ألا فاسمعي وعي أمريكا، كل يوم يمر من حربك على المجاهدين نزداد به قوة وتضعفين، وإن المعركة تسير بفضل الله كما خططنا لها، فقد جرجرناك إلى حربين في خراسان والعراق نسيت بها أهوال فيتنام، وهذه حرب ثالثة تمتد إلى الشام، وفيها نهايتك ودمارك وزوالك بإذن الله. فإن أردت أقل الخسائر فعليك دفع الجزية لنا والاستسلام.